سؤال يقول: ما صحة حديث أهل البدع كلاب النار؟ نقول: لو كان الدين بالأماني لتمنينا صحة هذا الحديث، ولكن الدين ليس بالأماني، فهذا الحديث من الأحاديث الموضوعة، ويكفي ذما للمبتدعة قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، أنا أنشأ أنه حديث. على كل حال، إذا أنت تحفظ هذا عن عائشة وصحيحا فممكن، لكن ما أعتقد ذلك. أما عن الرسول عليه السلام فليس صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.